القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الملحن القدير إبراهيم رأفت. هو شقيق الموسيقار محمد الموجي، ورحلة طويلة في عالم الموسيقى، حيث لحن للعديد والعديد من كبار النجوم أغنيات ناجحة، منها مع الأيام لطلال مداح، يوم أقابلك، وعمرك متهون لسميرة سعيد، وراحة البال لفاتن فريد وغيرها. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أيام نعيد، هي من ألحانه وقد غنتها وردة. أصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.